يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يزكي وليس عنده مال، فهل يجوز له أن يستدين ويزكي؟ ما يلزمه، إن استدان واقترض فلا بأس، وإن لم يقترض ولم يستدين فلا يلزمه ذلك، لكن تكون الزكاة دينا في ذمته، تكون الزكاة دينا في ذمته، متى قدر عليها أخرجها. نعم.